هنا القاهرة. في حياة كل واحد مننا شخصيات من رموز وحكايات شكلت وجداننا. شخصيات في حياتي. شخصيات في حياتي سهرة يعدها ويقدمها ياسر سعد. بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. مستمعينا الكرام، ضيف سهرة الليلة واحد من كبار العلماء الذين استطاعوا أن يحددوا ويرسموا طريق الدعوة في وقتنا الحاضر ومواجهة الفكر المتطرف والتكفيري. مستمعينا الكرام، ضيفنا تخرج في كلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر بمرتبة الشرف، وكان ترتيبه الأول، ثم حصل على الماجستير في اللغة العربية وأدابها بتقدير ممتاز، ثم على الدكتوراه بمرتبة الشرف الأولى. تدرج سيادته في وظائف التدريس الجامعي إلى أن عين عميدا لكلية الدراسات الإسلامية والعربية، ثم انتدب إلى جانب عمله عضوا بالمكتب الفني لشيخ الأزهر لشؤون الدعوة والإعلام الدينية. ونظرا لجهد سيادته المتميز في مجال الدراسات الأدبية والنقدية وبخاصة القرآنية، فقد اختير فضيلته عضوا في العديد من المؤسسات العلمية والأدبية مثل اتحاد كتاب مصر، اتحاد الكتاب العرب، ورابطة الأدب الإسلامي العالمية. كما ساهم فضيلته في وضع مناهج كلية التربية في سلطنة عمان. وفي عام 2014 اختير سيادته وزيرا للأوقاف ورئيسا للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. مستمعينا الكرام، ضيفنا وضيف ميكروفون البرنامج العام صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف. أهلا بفضلتك مولانا، وكل عام وأنتم بخير. أهلا بحضرتك أستاذ ياسر، وكل عام وحضرتك وكل السادة المستمعين بكل خير، ونسأل الله أن يجعله عاما طيبا مباركا مليئا بالأمن والأمان والسلام لمصرنا الغالية وللعالم أجمع وللإنسانية جمعاء بإذن الله تعالى. بإذن الله. معالي الوزير، يعني رحلة عطاء طويلة في مجال العلم، حضرتك يعني بالتأكيد تأثرت ببعض الشخصيات في المراحل الأولى من حياة سيادتك، أبرز هذه الشخصيات؟ البداية الحقيقة هناك شخصيات كثيرة، وكل من أسهم بجانب في تعليمنا سواء كان محفظا للقرآن الكريم أم معلما في أي مرحلة من مراحل التعليم، ابتداء من مرحلة الكتاب التي سبقت المرحلة الابتدائية، فالمرحلة الابتدائية، فالإعدادية، فالثانوية، فالجامعة، فالدراسات العليا، إلى يومنا هذا ما زلنا نتعلم وسنظل نتعلم. ويعجبني قول من قال: تعلمت من زملائي ما لم أتعلم من أساتذتي، وتعلمت من تلاميذي وطلابي ما لم أتعلم من زملائي، وقد علمونا أن العلم من المهدي إلى اللحد، وأن المحبرة حتى المقبرة إن شاء الله. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا من علمه وسعه. والحقيقة الدراسة الأكاديمية علمتنا الأنصاف، لأن الإنسان ينقطع في مرحلتي الماجستير والدكتوراه، لا نقول إلى علم محدد، وإنما إلى موضوع محدد في مرحلة الماجستير، وموضوع محدد في رسالة الدكتوراه. لا يكاد يعني يحصي حتى العلم الذي تخصص فيه ما لم يكن من له عون من الله في ذلك. ولذا علمنا أساتذتنا، وأنا أذكر منهم هذه المقولة وأنسبها إلى صاحبها، وهو أحد الأساتذة الذين تأثرت بهم كثيرا إيجابا في مرحلة الدراسات العليا، الأستاذ الدكتور فهمي حسن النمر، أستاذ اللغويات والوكيل الأسبق لكلية الدراسات الإسلامية والعربية، وما زال يعني يعطي طلابه وتلاميذه من علمه وخلقه. قال لنا: العلم يبدأ بعد الأستاذية. كانت البداية الحقيقة منذ المرحلة الأولى، يعني أذكر فيها ثلاثة أشخاص. أولهم الوالد رحمه الله، كان مهتما أن أكون أزهريا خالصا، وأن أجتهد في سبيل التعلم، وكان مستعدا أن يضحي بكل ما يملك في أن يجد ابنه على طريق العلم الصحيح. وكان الحقيقة إلى جانبه شخصان يهمان، أحدهما كان زوجا لأختي الكبرى، وكان الحقيقة أنقطع إليه صيفا وشتاء ملازم له. حتى الحقيقة وكان هذا ابتداء من العام الأول في المرحلة الابتدائية، رحمه الله والأستاذ عبد العظيم عبد الوهاب محمد عطوة، كان معلما وكان خطيبا، ولم يكن له ولد ذكر في مثل هذا التوقيت، وكان يعاملني بمثابة ابني، وكان يكبرني سنا بكثير. الحقيقة كنت أواصل الدراسة على يديه صيفا وشتاء دون توقف. وكان مما أكرمني به وأنا في السنوات الأولى في الصفين الثالث والرابع، لأني انتقلت بعد الصف الرابع الابتدائي إلى بمسابقة إلى الصف الأول الإعدادي بالأزهر، ما شاء الله متفوق بالأزهر الشريف. فكان مما يحسب له أنه كان يجعلني إلى جانب دراستي في الصفين الثالث والرابع أجلس مع طلاب الصف الخامس والسادس، أتملى معهم الإملاء وأحل معهم مسائل الحساب. وفي السنة الرابعة درست منهجي الصف الخامس والسادس في الحساب متقدما تقدما منهجيا. ثم الحقيقة انتقلت فوجدت تشجيعا من عدد كبير من الأساتذة في المرحلة الإعدادية وفي المرحلة الثانوية، ولم تكن قضية الدروس الخصوصية قد استشرت بين المعلمين كما استشرت في زماننا هذا، فكان المعلمون يحيون أبنائهم المتفوقين وينزلونهم منزلة كبيرة، وعدد كبير جدا أدين له بالفضل سواء في المرحلة الإعدادية أم في المرحلة الثانوية. وكان لي ابن عمتي من حفظة القرآن، وكان رجلا صالحا، كان يتعهدني حتى الجامعة وحتى مرحلة الدكتوراه بمراجعة القرآن عليه، ولم يتقاضى مليما واحدا طوال هذه المدة على الإطلاق، بل وكان يأتيني إلى حيث أكون ليراجع لي هذه النماذج. الآن هو الشيخ محمد عبد البر مرسي رحمه الله، هذه النماذج الراقية نحن الحقيقة نفتقد كثيرا منها في زماننا هذا، ممن يهتمون بالنوابغ من الأبناء وممن لديهم القدرة على العطاء دون نظر إلى الأخذ. ثم أقول دائما كنت محظوظا في أساتذتي طوال فترة حياتي، فلم أجد منهم إلا إكراما، ولم أجد عنة على الإطلاق أو تعنتا على الإطلاق في أي مرحلة من مراحل التعليم، بل بالعكس كنت أجد كل التشجيع من كل الأساتذة الذين شرفت بتدريسهم لي سواء في المرحلة الإعدادية أو المرحلة الثانوية أو المرحلة الجامعية. وأنا أذكر من ذلك الحقيقة أن أحد شيوخ المعاهد الأزهرية كان رجلا قويا وكان رجلا محترما، وكان اسمه الشيخ محمود موسى رحمه الله، كان شيخا لمعهد بيبا الإعدادي الثانوي، واختاروني الطالب المثالي على مستوى المعهد. ونحن في الطريق إلى التكريم يسألني عن حالي رغم قوته وصلابته وشدته، فقلت له نعمل ما نستطيع والتوفيق بيد الله، فقال اعلم أنك طالما عملت الذي عليك فإنما عند الله أقام منك. وأذكر أيضا أنني في السنة الأولى من كلية الدراسات الإسلامية والعربية، وكنا ندرس بالجامع الأزهر، وعند بعد حوالي أقل من شهرين من الدراسة وكنا في صحن الجامع الأزهر، وخرج ثلاثة من الأساتذة، كان يدرس لنا أستاذ الدكتور عبد الله أبو سريع التفسير، والأستاذ الدكتور أيوب رحمه الله البلاغة، والأستاذ الدكتور محمد رياض سيد أحمد الحديث. وأنا أذكر أنه أعطانا في هذا العام تخريج 50 حديثا، وكان يريد أن يختبر همتنا في بحث تكميلي في مصطلح حديث، وأنا أخذت الموضوع على محمل الجد رغم أن الموضوع لم يكن له أي درجات على الإطلاق، لكنني اجتهدت وعكفت نحو شهر كامل. انا كنت انظر ان هذا امر وانا داخل بهم عالية، فاعتكفت ما بين مكتبتي الازهر والحسين ومكتبات دار الكتب، وخرجت بما ابهره. وفي يوم من الايام يعني كان يتابع ذلك، فقال احدهم واظنه الاستاذ الدكتور عبد الله ابو سريع، وكنا لسه في السنوات الاولى، هذا الولد سيكون معيدا في هذه الكلية ان شاء الله. وكنا لازلنا في الأسابيع الأولى من العام الأول. هذا التشجيع كان يزيد، ربما هذه الكلمة اليسيرة من هؤلاء أحد هؤلاء الأساتذة زملائه ربما تعطيك طاقة وحماسا بلا حدود. والحقيقة استكملنا المسيرة حتى وصلنا إلى مرحلة الدراسات العليا. والحقيقة أنا يعني وفقني الله عز وجل بأن من علي بأحد الأساتذة الذين أعدهم عظاما في عالم الأستاذية. وهذا الرجل كنت أقول لو كان والدي أستاذا في جامعة الأزهر ما أفدت منه مثل ما أفدت من هذا الرجل، لأن الوالد غالبا ما يتحسس في تعامله مع ولده، لكن عندما لا يكون الأستاذ يمت لك بأي صلة قرابة أو نسب فإنه يمكن أن يتبناك علميا وهو في غاية الاطمئنان، ولا سيما إذا كان شخصية مثل هذه الشخصية التي أقول أنا مدين له بالكثير وسأظل. وربما لم أذكر أحدا من أساتذتي في حياتي مثلما ذكرت هذا الرجل، وهو رحمه الله الأستاذ الدكتور محمد السعدي فرهود رئيس جامعة الأزهر الأزبق، وكان أنموذجا للعلم والخلق الراقي وللأستاذ. وأنا الحقيقة أقول لطلابي وتلاميذي أنا لم أتعلم من علمي فقط، وإنما تعلمت حتى من نظراته وطرق تقليبه للصفحات ونظراته إلى الواقع. كنت أنظر حيث ينظر فأعرف موضع الإجادة أو موضع الخلل. وكانت بداياتي مع كتابة الشعر على يدي، وعند أول قصيدة سلمتها له نظر إليها، فعندما نظر قلت له أدرك، لأني كنت أقرأ عينه عندما يقرأ هذه الأوراق. والحقيقة هذا الرجل يعني تحمس لي علميا، والحقيقة أفادني إفادة بالغة علميا وثقافيا وإداريا. ويقولون وإذا امرؤ أهدى إليك صنيعة من جاهه فكأنها من ماله. يا صد لا للحريق زي الهلال الطالع بيجمع المسلمين في الجامع الجامع، وصوت بلال بيهل يفرش رمالها ظل، بينادي عالمسلمين ترعى الرسول والدين على قد روح في الصوت يهزم جيوش الغل، يهزم جيوش الغل ويصلي ويكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الوزير يعني حضرتك تتحدث بتأثر عن هذه الشخصيات، وأنا أرى هذه الدموع التي تبرهن على مدى التأثر الذي تأثرت به من علم الدكتور فرهود وأيضا من العلماء السابقين الذين تتمثل لديهم. لا شك أن هناك منهج دعوي قد اكتسبته من هؤلاء العلماء الأفذاذ، أبرز هذا المنهج معالي الوزير. الحقيقة يمكن هذا الرجل هو في ضع الحق، والشهادة تكون بحق، كان نموذجا نادرا، لأنك عندما تجد من يعطي دون مقابل ودون انتظار لأي مقابل فهذه نماذج تقدر وتحترم، والوفاء يقتضي أن نذكرها بكل الخير وبكل التقدير. وربما أنا ركزت على النماذج التي لقيت ربها حتى لا يقال إنك تجامل فلانا أو لا تجامل فلانا، لا، هم في إضاء حق ونود أن نلحق بهم صادقين غير ضالين ولا مضلين ولا فاتنين ولا مبتدعين. أما مسألة المنهج الدعوي فالدعوة لا تنفصل عن مجمل الثقافة، وقد علمنا هؤلاء الأساتذة وتعلمنا منهم لن تصل في العلم إلى ما تريد حتى تتعلم ما لا تريد، وما تظنه غير نافع اليوم ربما تراه ضريا غدا. والعلوم تتكامل وتتداخل ويفيد بعضها بعضا، وربما درسنا علوما كالفلسفة والمنطق وعلم النفس وأصول التربية والجغرافيا كنا في حينها ربما يظنها بعضنا أمورا ثانوية أو يمكن التركيز على غيرها من الفقه والحديث والنحو والعلوم التي كنا نراها أساسية. فجاء الوقت الذي جعلنا ننظر إلى بعض ما كنا نراه ثانويا على أنه شيء أساسي. وعندما كنا في الدراسات العليا كنا ندرس دراسة لغوية شاملة، ندرس النحو، ففي المرحلة الجامعة أولا كنا ندرس النحو والصرف والبلاغة والأدب والنقد والتفسير وعلوم القرآن والحديث وعلوم الحديث والفقه والأصول والأحوال الشخصية والمنطق. فكانت كليات الدراسات الإسلامية وما زالت تمثل جماع العلم وتمثل الأزهر القديم الذي يعد العالم الموسوعي الشامل. وكان بعضنا يستثقل ذلك ويقول يعني نحن فقط ندرس كل هذه العلوم وزملاؤنا في اللغة العربية يدرسون اللغة العربية فقط، وزملاؤنا في أصول الدين يدرسون أصول الدين فقط، وزملاؤنا في الشريعة يدرسون الشريعة فقط. لكن هذه الدراسة أفادتنا وبنت شخصياتنا بناء متكاملا. ثم لما انتقلنا إلى الدراسات العليا وكان بعضنا يريد أن يتخصص في النحو وآخر في البلاغة، فكان بعضنا ينظر إلى علوم اللغة والأصوات والمعاجم واللهجات ودراسة كتب صعبة مثل خصائص لابن جني ومثل الجاسوس على القاموس لفيروز أبادي ومثل المحتسب لابن جني. وعندما كنا ندرس النحو في كتبه المتعمقة كالمقتضب للمبرد ونقرأ أيضا الأملي ابن الشجعي والمفصل لابن يعيش والشافية لابن الحاجب والكافية لابن الحاجب، وندرس في علوم البلاغة شروح التلخيص إضافة إلى الكتب العصرية، حقيقة كان بعضنا يظن أن هذا إثقالا كبيرا وأن ما الذي يخوض بنا في أعماق هذه الكتب الصعبة القديمة. ولكننا عندما انتقلنا إلى ساحة العمل تيقنا أن ما درسناه أفادنا كان ضروري. وكان ضروريا، وحتى في جوانب الشريعة والتطبيق الشرعي نستفيد أيضا من الجوانب اللغوية ومن الطائف أيضا. وإذا أحد الناس سأل أحد اللغويين قال له أسأله لو أن إنسانا سهى في سجود السهو هل يسجد لسجود السهو مرة أخرى؟ قال لا. قال من أين هذا؟ قال نحن أهل لغة وعندنا المصغر لا يصغر فالسهو لا يكبر بالسهو. فالحقيقة العلوم تتداخل ويقوي بعضها بعضا، والمثقف من يلم من كل فن بطرف ويعرف شيئا عن كل شيء ويعرف كل شيء عن شيء. الحقيقة كان لنا نخبة يعني ربما يطول المقام بذكرها أو حصرها من العلماء العظام الذين لقي بعضهم أبه وما، فنسأل الله أن يتكمده بواسع رحمته، وما زال بعضهم على قيد الحياة، نسأل الله أن يبارك في حياته وعمره وعلمه وفهمه وفقه. لكن على الجملة كنت محظوظا في كل أساتذتي الذين تعاملت معهم في جميع مراحل حياتي، مما جعلني أخرج بلا عقد ومحبا لطلابي ومحبا للعلم ومحبا لزملائي وحريصا على أن أنقل تلك التجارب العلمية والأخلاقية بجوانبها المختلفة إلى الجيل الذي بعدنا. فكما قالوا زرع من قبلنا فأكلنا ونحن نزرع ليأكل من بعدنا حتى تتواصل الأجيال. فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بعد هذا الحديث عن مراحل الدعوة وهذه الشخصيات التي تأثرت بها نأتي إلى نقطة مهمة جدا وهي الخطاب الديني. وسيادتك منذ أن توليت وزارة الأوقاف وأنت تحمل على عاتقك تطوير الخطاب الديني وأيضا مواجهة الفكر التكفيري. مصر منذ سنوات كانت تحارب التطرف، الآن أصبحنا نحارب التكفير. كيف وجهتم الدعاة في وزارة الأوقاف إلى مواجهة هذا الفكر وأيضا إنقاذ الأمة من الضرر الذي قد يحيق بها من خلال هذا الفكر الذي يهدد مستقبل الأمة؟ ما زلنا نواجه تيارين متطرفين، أحدهما يجنح نحو الغلو والتشدد والتطرف سواء كان تكفيرا أو إرهابا. صحيح يندحر إلى الإرهاب بفضل الله عز وجل، ثم بفضل الرؤية الحكيمة لقياداتنا السياسية على أساس سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ثم قواتنا المسلحة الباسلة ورجال الشرطة، وآخرها العملية سيناء 2018 التي تضحر بقوة في الأول الإرهاب وعناصره التي تندحر أمام بسالة وشجاعة وقوة رجال قواتنا المسلحة الباسلة ورجال الشرطة البواسل. لكن التحديات ما زالت قائمة، وما زلنا في حاجة إلى تفكيك بين الفكر المتطرف وتكفيف منابع هذا الفكر، سواء من خلال الخطب، سواء من خلال الندوات، سواء من خلال القوافل، سواء من خلال الدروس، سواء من خلال مؤلفاتنا التي لا تنقطع والتي تتتابع حول كانت بداية مفاهيم يجب أن تصحح، ضلالات الإرهابيين وتفنيدة، داعش والإخوان، فلسفة الحرب والسلم والحكم، يعني كثير من الكتب التي وجهنا والتي وجهنا بها الفكر المتطرف والتي حولناها وما زلنا نحولها إلى برامج تدريبية وثقافية وتثقيفية متتابعة. أيضا بنفس القدر والضروة نواجه طيار آخر لا يقل خطوة، وهو طيار الدعي إلى التسيب والإلحاد الموجه والانحلال القيمي والأخلاقي، لأن أعداءنا يريدون تفتيت مجتمعاتنا بكل الصور. فإن وجدوا في بعض شبابنا ميلا إلى التشدد اكتزبوه نحو التطرف والعمليات الإرهابية والتفجيرية والجماعات الأشد تطرفا والأكثر عنفا، وإن وجدوا فيه ميلا نحو التسيب أو التحلل القيمي والأخلاقي حاولوا أن يسحبوه إلى اتجاه الإلحاد الموجه أو إلى اتحاد التحلل القيمي والأخلاقي. وأنا دائما أؤكد أن الأفكار الداعية إلى الإلحاد الموجه والتسيب والانحلال قنابل موقوتة كقنابل المتطرفين سواء بسواء. ولذلك أعددنا خطة خلال هذا الشهر الكريم لنعود بخطابنا الديني إلى ترسيخ القيم الإيمانية والأخلاقية والحضارية التي نشأنا والتي تربينا عليها والتي هي جزء من ثقافتنا وجزء من عقيدتنا وجزء من مصرياتنا والتي يحتاج إليها المجتمع. وما زلنا نعمل في كل الاتجاهات، وإن شاء الله بإذن الله نقطع خطوات طيبة ونقطع شوطا كبيرا في الاتجاهين، لأن حتى الشيطان كما قال الإمام الأوزاعي رحمه الله ما أمر الله عز وجل في الإسلام بأمر إلا حاول الشيطان أن يأتيك من إحدى جهتين لا يبالي أيهما أصاب، إما الإفراط وإما التفريط، إما الغلو وإما التقصير. وقد قالوا لكل شيء طرفان وسط، فإن أنت أخذت بأحد الطرفين مال الآخر فلكل فعل رد فعل مساوي له في النسبة ومعاكس له في الاتجاه، وإن أنت أمسكت بالوسط استقام لك الطرفان. ونحن أمة وسط، وقد قيل لسيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما خير الأمور الوسط، حب التناهي شطط، هل تجد هذا المعنى في كتاب الله؟ قال نعم في 4 مواضع. الأول في قوله تعالى ولا تجعل يدك مخلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا، والثاني في قوله تعالى والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، والثالث في قوله تعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا، والرابع في قوله تعالى قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بك، عوان بين ذلك أي وسط، عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. وإحنا أمة الوسط، وكذلك جعلناكم أمة وسطا عدولا، ومن العدل أن نكون في الوسط دون إفراط أو تفريط، دون غلو أو تقصير. معالي وزير الأوقاف الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة، لا شك أن هناك تحول كبير في أسلوب الدعوة والدعاء في السنوات الأخيرة. ملامح هذا التحول نحو توجيه الدعاء لتصحيح المفاهيم وتقديم صورة سامحة للإسلام وقبول الآخر حتى وإن اختلف معنا في الدين. الحقيقة ترسيخ التعايش السلمي وقبول الآخر والإيمان بالتنوع جزء من فلسفتنا الدعوية الراسخة، لأننا نؤمن بقوله تعالى ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين. فالإيمان بالاختلاف والتنوع وقبول الآخر سنة كونية لا ينبغي أن نحمل الناس على غيرها، إنك حيث يقول الحق سبحانه وتعالى لنبينا صلى الله عليه وسلم ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا فأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. يقول سبحانه إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. ويقول سبحانه إن عليك إلا البلاغ. ويقول سبحانه أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. ويقول سبحانه وقولوا للناس حسنا للناس كل الناس وكل عبادي يقولوا التي أحسن. فنحن مأمورون بالقول الحسن وبحسن التعامل، وهذا منهج نحاول أن نرسخه سواء من خلال الدورات أو الندوات أو الكتب، حتى كان منها كتاب حماية الكنائس في الإسلام كدليل على الحق الآخر في حرية المعتقد. الحقيقة هذا جانب، إنما الحقيقة نحن ندفع بخيرة الشباب سواء في مفاصل الوزارة الإدارية أم العلمية، وندفع بهم حتى في المجالات الإعلامية، ونحن نجتهد أن نحول قضية الظواهر الفردية المتميزة إلى ظاهرة عامة، بحيث يكون التميز ظاهرة عامة بين الأئمة، وناس على ذلك بخطة كبيرة. فشباب الأئمة الآن يملؤون المساجد الكبرى، والذين عدد كبير يقترب من 80 مفردا فقط في رمضان، إضافة إلى ألاف المفردين والمتعاقدين في مختلف دول العالم. والحقيقة إن شاء الله بإذن الله نحن ننظر بتفاؤل شديد لتحسن مستوى الأئمة علميا ومهنيا ومهريا، بما يؤمل لتحقيق الهدف المنشود الذي نسعى إليه، هو نشر سماحة الإسلام وتفكيك بناء الفكر المتطرف. وانا في لحظة صفاء والذكرى نسمى ودفاء، اتذكر الصحابة حوالين المصطفى، بسطين أمور الدين وأمور المسلمين، بسطين أمور الدين وأمور المسلمين، وأمرهم شورى أحن للصورة، أحن للصورة وأنا في لحظة صفا. مستمعينا الكرام، في نهاية هذا اللقاء وهذه السهرة نشكر باسمكم معالي فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، نشكر سيادتك يا فندم على هذا الوقت الثمين، وميكروفون البرنامج العام يكرر مرة أخرى الشكر والتقدير لسيادتك. شكرا يا سيدي، كل التحية لحضرتك وللبرنامج العام ولبرنامجك المحترم. وشكرا لكم مستمعينا الكرام، وحتى نلتقي بكم في سهرة جديدة، لكم كل التحية من الزميل حمد السكي من الهندسة الإذاعية، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. كنتم مع شخصيات في حياتي، شخصيات في حياتي، سهرة عاشها معكم ياسر سعد.